أو أن الضاد عليها الضاوش عليها أو أن يظهر في الأرض الفساد. نعم يعني ما في يظهر أو أن يظهر في الأرض الفساد ما في يعني شو الفرق بين القراءة أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وقرأ آخرون لابد بينها فرق الضم كيف الضم أن يظهر أي نعم صحيح نعم. يعني الأولى أن يظهر بالضم والثانية بالفتح أن يظهر في الأرض الفساد والثالثة إيش الفرق فيها الثالثة ما في جب نعم ثنتاني وليس ثلاث نعم أنا عندي ثلاث عندك ثلاث يا شيخ عبد الحافظ نعم عندي ثلاث نعم ثلاث إيه لابد أجل لابد أن يعني نحرر هذا وإلا نعم ما ما ما أو كما قال الأخ رمضان بالضم والفتح أظنها خلاص يعني بالضم والفتح نعم أن يظهر أو أن يظهر نعم أي نعم وهذا هو المتوجه تفضل ماشي وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب أي نعم أي لما بلغه قول فرعون ذروني أقتل موسى قال موسى استجرت بالله وعذت به من شره وشر أمثاله نعم ولهذا قال إني عذت بربي وربكم أيها المخاطبون من كل متكبر أي عن الحق مجرم لا يؤمن بيوم الحساب ولهذا جاء في الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم قال تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطيا من آل فرعون قال السدي كان ابن عم فرعون ويقال إنه الذي نجا مع موسى واختاره ابن جرير ورد قول من ذهب إلى أنه كان إسرائيليا لأن فرعون انفعل لكلامه واستمعه وكف عن قتل موسى عليه السلام ولو كان إسرائيليا لأوشك أن يعاجل بالعقوبة لأنه منهم إيه لو كان إسرائيليا لاتهمه بالحمية يعني ما قبل نصحه لكن هذا من آل فرعون يعني من الأقباط لم يكن متهما في العصبية بالعصبية لموسى أو الحمية فقبل فرعون وعدل عن قتل موسى هكذا نعم يبين وقال ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة فرعون

وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. يعني إذا لم يظهر لكم صحة ما جاءكم به فمن العقل والرأي التام والحزم أن تتركوه ونفسه فلا تؤذوه، فإن يكن كاذبا فإن الله سيجازيه على كذبه بالعقوبة في الدنيا والآخرة، وإن يكن صادقا وقد آذيتموه يصبكم بعض الذي كان يعدكم، فإنه يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب في الدنيا والآخرة. فمن الجائز عندكم أن يكون صادقا، فينبغي على هذا أن لا تتعرضوا له، بل اتركوه وقومه يدعوهم ويتبعونه. يدعوهم ويتبعونه، يدعوهم. وهذا فيه تنبيه الحقيقة للجميع أن الإنسان لا يقدم على شيء حتى يعلم، لا يقدم على تكذيب حتى يعلم بكذب الذي أورد الخبر. أما إذا لم يكن عالما فليس له يعني أن يدعي كذب الخبر، لا بد أن يتكلم عن علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذه غلطة دائما يقع فيها كثير من الناس، ينفي ما لم يعلم نفيه، يعني ينفي ما لم يعلم نفيه، فهذا غلط يعني منه وحمق. ينبغي ألا ينفي شيئا حتى يعلم أنه منفي بالدليل. أما إذا لم يعلم فإنه يعني يكل علم ذلك إلى الله عز وجل ولا يحكم. فإذا نفى ينفي لأنه علم أنه منتفي، ولا ينفي لأنه جهله، لا ينفي لأنه جهل ثبوته أو عدم ثبوته، إنما ينفي إذا ثبت عنده عدم ثبوته بالدليل. نعم. مبعث العصبية هو القول بغير برهان. نعم. وهكذا أخبر الله تعالى عن موسى عليه السلام أنه طلب من فرعون وقومه الموادعة وقومه الموادعة في قوله ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش أن يتركوه يدعو إلى الله تعالى عباد الله ولا يمسوه بسوء، وأن يصلوا ما بينه وبينهم من القرابة في ترك أذيته. قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي إلا أن لا تؤذوني فيما بيني وبينكم من القرابة، فلا تؤذوني وتتركوا بيني وبين الناس. وعلى هذا وقعت الهدنة يوم الحديبية وكان فتحا مبينا. إذا أردت أن أقول قبل قليل إن الشخص قد ينفي لعدم علمه ولا ينفي لعلمه بالعدم، ينفي لعدم علمه ولا ينفي لعلمه بالعدم. إيش الفرق بين عدم علمه أو علمه بالعدم؟ طب واضح، ينفي لعدم علمه، ينفي بجهالة، وليس ينفي لعلمه بالعدم بالدليل. نعم. وقوله

يضل بعدله العدل ووضع الشيء في موضعه، ولو علم الله أنهم أن الضلال موضع عدله لوضعه فيهم، يعني يضل بعدله ما يظلم أحدا، لو علم الله أنهم محل الهداية لهداهم، يهدي بفضله ويضل بعدله، والفضل والعدل كل منهما وصف كمال لله عز وجل. نعم. ومن يضلل الله فما له من هاد. نعم. وقوله ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يعني أهل مصر قد بعث الله فيهم رسولا من قبل موسى وهو يوسف عليه السلام، كان عزيز أهل مصر، كان عزيز أهل مصر، أهل مصر، أهل مصر، عزيز أهل مصر، عزيز أهل مصر، وكان رسولا يدعو إلى الله أمته القبط. نعم. فما أطاعوه تلك الساعة إلا لمجرد الوزارة والجاه الدنيوي. أي نعم. ولهذا قال فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي يعني أطاعوه في إدارته الدنيا. نعم. ولم يطيعوه في دينه. نعم. في توحيده الله عز وجل. أي نعم. يئستم فقلتم طامعين لن يبعث الله من بعده رسولا، وذلك لكفرهم وتكذيبهم، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، أي كحالكم هذا يكون حال من يضله الله لإسرافه في أفعاله وارتياب قلبه، في أفعاله وارتياب قلبه. ثم قال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، أي الذين يدفعون الحق بالباطل ويجادلون الحجج بغير دليل وحجة معهم من الله، فإن الله يمقت على ذلك أشد المقت، يمقت على ذلك أشد المقت. ولهذا قال تعالى كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، أي والمؤمنون أيضا يبغضون من تكون هذه صفته، فإن من كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه فلا يعرف بعد ذلك معروفا ولا ينكر منكرا. ولهذا قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر، أي على اتباع الحق جبار، متكبر عن اتباع الحق. نعم. جبار، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن إكرمة وحكي عن الشعبي أنهما قالا لا يكون الإنسان جبارا حتى يقتل نفسين. وقال أبو عمران الجوني وقتادة آية الجبابرة القتل بغير حق، آية الجبابرة القتل بغير حق. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ. نعم تسأل. ها كيف إلا المودة في القربة، يعني هو قريب لهم، يعني منهم من جنسهم، يعني أنتم إذا لم تراعوني لتصديقكم إياي فيما جئتكم به فعلى الأقل يكون عندكم حمية، يكون عندكم حمية للقرابة. أي نعم. وهذا في جبلة البشر وطبيعتهم أنهم يعني يحمون لقرابتهم وإن لم يوافقوا هذا القريب على دينه وعلى فكرته. يقول إذا لم توافقوني على الأقل يعني افعلوا مقتضى طبيعتكم فلا تقطعوا أنفسكم، المودة في القربى فقط، وليس هذا أجرا يتقاضاه النبي صلى الله عليه وسلم على رسالته، إنما هذا مقتضى طبيعتهم. على الأقل لا تنكروا ما تقتضيه طبيعتكم من المودة في القربى. لعله واضح الكلام إن شاء الله. نعم يا أخي. ما بين بيتي ومنبري، البيت موجود، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وبيته صلى الله عليه وسلم هو بيته إلى يوم القيامة، وبيته ليس مسجدا، بيته بيته ليس مسجدا. حدود الروضة، نعم، ما بين بيته صلى الله عليه وسلم والمنبر، وطولا حتى في طول المنبر وفي طول الحجرة وفي طول البيت. يا أخي ما تعرف حد البيت طولا وعرضا؟ ما تعرف حد المنبر طولا وعرضا؟ هو حد الروضة. إذا معك متر متر